ليسكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم نعم نعم القرآن. ونمكن لهم في الأرض. نعم نعم نعم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما تحزني عليك. فانتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ولا تخافي ولا

وتعالى. قاد المقتدر، قاد المقتدر. حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وقالت الصين وقالت لأخته قصيه فبصرت به Thank you. Oh,

وَلَمَّا وَعَدَ مَا أَمَدِيَنَ وَجَدَ لنا على أن بشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني Oh, قال ذلك بيني وبينك قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذرا علي. يأتي الشيخ الكبير قالت إحداهما يا أبت التاجر الله يكرمك القوي نعم بارك الله في أحد أخوه قال إحداهما يا Oh. أشق عليك فتجدني شارع العارف في سوهاج، الهندسة الإذاعية، مسرات صوتية، سرادق الإنارة، مقادير توليد محولاتها، أولاد مقبول شارع العارف في سوهاج.